السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مقدمة في أصول التفسير، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. بعض الإخوة أخوانا سألوني إن إحنا غير ضبطين لما سبق من أصول التفسير، يعني في عدم ضبط لما سبق من أصول التفسير، أشعر أن الكلام إيه غير مرتب. فإحنا إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة نحاول نجمل ما سبق في أصول التفسير، ونذكر فيه إجمالا ما أراده المصنف، والله تبارك وتعالى أسأل أن ييسر ويسدد. المصنف رضي الله عنه ورحمه بدأ هذه المقدمة الماتعة بأن هناك تفاسير وردت عن الصحابة بكلام الله سبحانه جل وعلا، وهناك تفاسير وردت عن التابعين رضي الله عنهم جميعا، وذكر أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا كان لهم الباع في ذلك، قد تلقوا هذا التفسير رأسا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فسر القرآن كاملا، إما فسر القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ابتداء منه، أو فسر القرآن بأنه تكلم بكلام فهمه الصحابة فأقرهم على هذا الفهم. ممكن تقول لي ما هو ممكن يكون فهم خطأ، أقول لك رب النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أقرهم، وسبقة الأدلة على ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى فعلا أن إقرار الله معتبر، والإقرار لا حجة. أو أمور فسرها النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أسباب النزول، أو آيات فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن طريق سنته الفعلية أو القولية بالبيان يعني، أو أمور فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن طريق استشكال الصحابة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم الإيه الصواب. ثم نقل إلينا هذا التفسير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، منه ما هو المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه ما ورد عن الصحابة، ومنه ما ورد عن التابعين رضي الله عنهم جميعا. ثم ظهر فيما ورد عن الصحابة وفيما ورد عن التابعين خلاف، فذكر ابن تيمية رحمه الله رحمة وسعة أن هذا الخلاف وإن كان في التابعين أكثر منه في عهد الصحابة رضي الله عنهم، إلا أنه أغلب هذا الخلاف من نوع الخلاف الذي هو صوري ليس حقيقي. فالخلاف منهما هو خلاف تضاد وخلاف تنوع. فخلاف التنوع ذكر له صورا. الصورة الأولى أن يعبر كل واحد منهم بعبارة غير عبارة صاحبه، وذلك عن طريق الألفاظ المتكافئة. ما معنى الألفاظ المتكافئة؟ ممتاز، مترادفة، أو كن مترادفة في المعنى، متباينة في اللفظ، مترادفة يعني مترادفة في المعنى أو المسمى يعني، ها متباينة في اللفظ، هي الألفاظ المتكافئة. كأن تقول ما هو السيف، فأتى رجل فقال هو المهند، وأتى رجل فقال هو الصارم، وأتى رجل فقال هو المسلول، تمام، أو أتى رجل فقال هو الهيثم، والهيثم من أسماء الإيه؟ الأسد، هيثم من أسماء الأسد، تمام. تقول مثلا محمد هو الماحي، هو أحمد، هو الحاشر، هو العاقد صلى الله عليه وسلم، فالألفاظ متباينة لكن الذات واحد، المعنى واحد. هذا أول نوع من أنواع خلاف التنوع، يعبر كل واحد منهم بعبارة غير عبارة صاحبه، فيكون اللفظ متباين لكن المعنى واحد، فيكون اللفظ متباين لكن المعنى واحد كالألفاظ المتكافئة. فهمت هذا الباب؟ كالألفاظ الإيه؟ المتكافئة، يعني يعبر هذا عن معنى الآية بعبارة، ويعبر هذا الآخر عن معنى الآية بعبارة أخرى غير عبارة صاحبه، لكن المعنى كله إيه؟ متفق. فهذا لا يسمى خلافا، بل هذا خلاف إيه؟ تنوع، خلاف صوري، خلاف في اللفظ فقط لكن المعنى متحد تماما بتمام، زي الألفاظ الإيه؟ المتكافئة، زي الألفاظ المتكافئة. السيف هو المهند، هو الصارم، ما المهند هو السيف، ما الصارم هو السيف، تمام. لكن هذه العبارة تخالف هذه العبره هذه لفظة خلف هذه اللفظ، هذا اول نوع من انواع خلاف التنوع. مفهوم؟ مضبوط الكلام. النهارده عشان تضبط الباب، النهارده عشان تضبط الايه الباب. وهذا الخلاف، هذا الخلاف قد تعين الخلاف فيه بالنسبة إلى السائل. يعني إيه؟ المفسر قد يسأل عن المسمى، المفسر قد يسأل عن فيعبر بأي عبارة تدل عن المسمى، إما وصفه أو اسمه أو اسم من أسمائه، لا حرج. في إشكال؟ في إشكال؟ لا في إشكال. مثلا تقول له أي من ماحي، تقول له هو النبي صلى الله عليه وسلم. من الحاشر، يقول له هو النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، لا إشكال في ذلك. هو يعبر، هو سئل عن إيه؟ إذا سئل عن المسمى فيعبر بأي عبارة تدل على، قد يعبر عليه بوصفه، قد يعبر عليه باسمه، لا إشكال. تمام. وقد يسأل المفسر عن صفة خاصة في المسمى، يقول أنا أعلم أن الحاشر هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما معنى الحاشر؟ ما معنى الحاشر؟ فيعبر. هل يصح بهذا المقام أن يقول الحاشر هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يبين معنى الحاشر الذي يحشر الناس على أثر يعقب صلى الله عليه وسلم. إذا قيل له ما معنى الصمد، ينفع يقول الصمد هو الله؟ لا، هو يسأل عن صفة خاصة التي هي خاصة باسم الإيه؟ الصمد. تقول له مثلا الحليم الذي كمل في حلمه، السيد الذي كمل في سؤدده، الذي لا جوف له، الذي يصمد له الخلائق. المهم تبين بإجابة إيه؟ خاصة. وهل هذه الإجابة منافية لقول الله؟ لا، مفيش منافاة، لكن أتى الاختلاف بالنسبة لحال السائل. بالنسبة لحال إيه؟ المسألة الآن ضبطت أو لم تضبط؟ النوع الثاني من خلاف التنوع. النوع الثاني من خلاف التنوع اسمه، يعني خذ عنوان عريض، ذكر فرد من أفراد العموم. ذكر فرد من أفراد العموم، ذكر فرد من أفراد العموم. ما معنى ذكر فرد من أفراد العموم؟ يعني تكون الآية عامة فيفسرها مفسر بلفظ خاص. مثلا قال الله تبارك وتعالى في قوله تبارك وتعالى فمنهم ظالم لنفسه، فقال بعضهم الظالم لنفسه هو آكل الربا. هل هذا التفسير صحيح أو خطأ؟ صحيح. الظالم لنفسه ترك الصلاة، صح ولا خطأ؟ مفطر ترك الصيام، ترك الحج مع القدرة، كل هذه الأشياء تندرج أو لا تندرج. لكن هل هذا تفسير لمعنى الظالم لنفسه، ولا من باب ذكر فرد من أفراد العموم؟ ذكر فرد من أفراد العموم. فقد يعبر كل مفسر بفرد من أفراد العموم، فيظهر يعني لمن ينظر ابتداء أن بينهما إيه؟ خلاف. وفي واقع الأمر ليس بينهما إيه؟ خلاف، بل إن الظالم نفسه وكل من تعدى وظلم نفسه بمخالفة ما أمره الله أو بمخالفة ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه يدخل. هذا هو تعريف الظالم لإيه؟ لنفسه. ويندرج تحتها كل ما ذكره أو كل ما ذكره المفسرون من أقوال. فهمت هذا؟ هذا يسمى خلاف تنوع على خلاف تضاد، لأن في واقع الأمر ليس بينهم تضاد. يعني احنا في غريب القرآن لما تكلمنا قال لا يحب الله الجهر بسوء القول إلا من ظلم، قال الذي منع الضيافة. هذا فقط الذي منع الضيافة، ولا من باب تفسير بضرب المثل أو من باب ذكر فرد الأفراد العموم؟ فهمت هذا شيخ؟ مفهوم هذا المعنى؟ ويندرج، اسمع بقى عشان ده بحث مهم جدا، ويندرج تحت عنوان ذكر فرد من أفراد العموم أمور، ويندرج تحت عنوان ذكر فرد من أفراد الأمور من أفراد العموم أمور. الأمر الأول أسباب النزول. الحالة الأولى، يأتي صحابي يقول سبب نزول هذه الآية كذا، ويأتي آخر يقول سبب نزول هذه الآية كذا، فيكون سبب غير السبب الأول. لفظة سبب نزول هذه الآية كذا نص ولا محتمل ولا ظاهر؟ نص. يعني اكيد ان سبب نزول هذه الايه هذا ليه؟ هذا امر. فتتعجب، هذا خلاف ولا مش خلاف يا شيخ حسام؟ خلاف. لكن طب هي بقى سبب نزول هذا او ذاك؟ تيجي تقول لي ده خلاف تنوع، فالايه قد تنزل كم مره؟ مرتين. الآخر تنزل إيه؟ يبقى هذه الحالة الأولى. يبقى لو أتى الكلام عن طريق إن أنا مثلا ذكر سبب النزول مختلف في آية واحدة وأتاه وذكر بنص، يبقى أنا أقول آية هنا إيه اللي حصل لها؟ تكرار النزول لا حرج، ويكون هذا من باب خلاف التنوع، ويكون كل سبب من هذه الأسباب يكون من باب ذكر فرد من أفراد العموم الذي تشمله هذه الآية. كلام هنا واضح ولا مش واضح؟ واضح شيخ. الآية نزلت لسبب، الآية نزلت ليه؟ لسبب. ثم يقول صاحب آخر دي نزلت لسبب آخر، يعني مثلا كآية اللعان قيل نزلت في هلال بن أمية لما رمى امرأته بشتم سحماء، وقيل نزلت في آخر، هي نزلت في ده ونزلت في ده، تقول لا حرج أن تكون نزلت في هذا ونزلت في هذا، نزلت في هذا ونزلت فين؟ في هذا، في حرج كده؟ يبقى ذكر السبب النزول الأول من باب ذكر فرد من أفراد الذي تشمله عموم هذه الايه الآية. كلام كده واضح؟ الحمد لله رب العالمين. وقد يكون سبب النزول، قد يكون سبب النزول مش نص بقى، مش نص، صحابي يقول زي جابر بن عبد الله يقول فأتوا حرفكم أن شئتم، قال نزلت في اليهود، سبب نزول هذه الآية أنها نزلت فين؟ في اليهود، كانوا يقولون أن من جامع امرأته من دبرها في فرجها، من دبرها في فرجها يأتي الولد أحول، اليهود كانوا تدعون ذلك، فنزل قول الحق تعالى نسائكم حرث لكم فأتوا حرفكم أن شئتم، ده سبب نزول. مسبب نزول لأن عبد الله بن عمر يقول نزلت في إتيان المرأة في دبرها، نزلت في إتيان المرأة في دبرها. طب مش ده كده خلاف ولا مش خلاف؟ أقول لك حقيقة الأمر ده مش خلاف، لأن سبب النزول الذي ذكره جابر ده اسمه نص فين؟ في المسألة، سبب نزول الآية كذا، سبب نزول الآية إيه؟ كذا، يبقى ده سبب النزول الحقيقي، لكن نزلت في كذا ده سبب نزول إيه؟ محتمل. يعني ايه سبب نزول محتمل؟ انت ممكن تتذكر بقى الالفاظ والعبارات، سبب نزول محتمل يعني تحتمل ان تكون الايه هذا سبب نزولها، سبب نزولها، او تحتمل ان يكون هذا اجتهاد من الصحابي فيقول ان الايه بعمومها تشمل هذا المعنى، تشمل هذا الايه، وهذا هو الصحيح. فسبب نزول الايه حقا هو ان اليهود كانت تزعم ذلك، واجتهد ابن عمر، واجتهد ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وقال ان هذه الايه قد ترد وقد يدخل في عمومها إتيان المرأة فين؟ في الدبر، إتيان المرأة في الدبر، لأن الله تعالى قال فأتوا إيه؟ حرثكم، والحرث لا يأتي إلا من موطن الولد، تمام؟ رحمك الله، والحرث لا يأتي إلا من موطن الولد، والله تعالى أعلى وعلم. فيكون هذا الخلاف في التفسير، تقول الآية فيها اختلاف في سبب النزول، ولا تقول لا سألها سبب النزول واحد، وهذا المعنى الذي ذكره ابن عمر من باب الاجتهاد والاستنباط، من باب الاجتهاد سبب لها نزول واحد، وهذا المعنى من باب الاجتهاد والاستنباط، وأن ابن عمر رضي الله عنه رأى أن عموم الآية يشمله هذه الايه الأفراد. كذلك أيضا من أسباب النزول بحث المصنف رضي الله عنه وأرضاه العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب. لماذا بحث المصنف هذا البحث؟ هل من باب الاستطراد؟ لا والله، ده له علاقة بصميم الايه الباب. ليه؟ لأنك إذا قلت أن سبب الآية كذا، سبب الآية كذا، المسألة بقى هل عبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ ها؟ خلاف، فذكر الخلاف. إيه سبب هذا الخلاف ده؟ ينتج عليه إيه؟ ينتج عنه أنك لو قلت العبرة بعموم اللفظ فيشمل الآية كل حادثة مشابهة لهذا الإيه؟ السبب. فلو فسرت الآية بهذه الحوادث يبقى أنت أصبت أو أخطأت، أصبت أو أخطأت، أصبت إن ده من باب ذكر فرد من أفراد العموم، وهذه الآية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص، بل السبب من باب المبين والمفسر، المبين والإيه والمفسر، لكن الآية تشمل هذا السبب وتشمل إيه غيره ممن شابهه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهمت هذا؟ فهذا أيضا يندرج تحت قوله أخلاف التنوع الذي هو بسبب ذكر فرد من أفراد العموم. فهمتم هذا؟ ثم ذكر رضي الله عنه ورحمه سببا آخرا من أسباب النزول، أو من أسباب خلاف التنوع، ألا وهو الألفاظ المشتركة. ما هي الألفاظ المشتركة؟ يعني لفظ يحوي أكثر من معنى. كلمة العين تطلق على الذهب، تطلق على عين الماء، تطلق على العين البصيرة، تطلق على الجاسوس. فذلك ألفاظ مشتركة. يعني ألفاظ مشتركة يعني تشمل ألفاظ، يشمل معاني إيه؟ مختلفة. فبالتالي لما تأتي في القرآن الكريم لفظ من هذه الألفاظ المشتركة قد قد يفسره بعضهم بمعنى وقد يفسره بعضهم بالمعنى الإيه؟ الآخر. قال الله تبارك وتعالى كأنها حمر مستنفرة فرت من قسورة. قسورة تطلق على الأسد، قسورة تطلق على الرامي أو على السهم الذي يرمى به الصيد. فقال بعضهم كأنها حمر مستنفرة، يعني حمر هاربة نفرت انزعجت وفرت من الأسد وهو يريد أن يقتله، ده المعنى الأول. وقال بعضهم كأنها حمر مستنفرة فرت من قسورة، أي كأنها حمر فرت فزعة منزعجة بسرعة من هذا الصائد الذي يريد أن يصيده. هل معنيين غلط ولا في معنى صح ومعنى غلط؟ لا، لا معنيين غلط ولا في معنى صح ومعنى غلط، ده الاثنين إيه؟ صح، لأن هذا من الألفاظ الإيه؟ المشتركة. فلو فسرها بعضهم بهذا وفسرها بعضهم بهذا هل يقال أن هذا اختلاف تضاد؟ هذا من خلاف الإيه؟ التنوع. هناك معنى متفق عليه ألا هو أنهم فروا من سبب الموت، فروا من سبب الموت، لكن لفظة قسورة من الألفاظ المشتركة التي تشمل معنى الذي يقصد بها الأسد ويقصد بها أيضا الرمي. فهمت شيخ؟ لا، اجعلوا سبب مشترك. لا، اجعلوا سبب مشترك، اجعلوا سبب مشترك. اجعلوا سبب مشترك، قد تندرج وقد اجعلوا سبب مشترك، مش تفرق. يعني أهم حاجة تضبط ما ذكره المصنف، ما هو هتفرق. يعني سواء جعلته هكذا أو جعلته هكذا، هقول لك بعموم هذا اللفظ يشمل عدة معاني، وممكن أقول لك لا مش بالعموم. وهذا هو الأضبط، إن أنا ما أدخلش تحت العموم. هل قسورة تعم الرمي وتعم الصائد؟ ما تعمش، لا، هي يقصد بها كذا أو يقصد بها كذا، من معانيها كذا، من معانيها. يحمل ده وده، بس ما قلتش ذكر فرض وفرض العموم. وممكن تقول ذكر فرض وفرض العموم لا إشكال، بس لو جعلت سبب مستقل لا حرج. كذلك أيضا من هذه الأسباب التي هي من أسباب خلاف التنوع أن تأتي ألفاظ متواطئة. يعني ما هو اللفظ المتواطئ؟ اللفظ المتواطئ هو الذي يصدق على كثير، تمام، باختلاف الذوات. مثلا تقول رجل، رجل يصدق على ماجد، حسام، إبراهيم، أيمن، سعيد، محمد، أحمد، صح ولا غلط؟ امرأة تصدق على فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، بلد يصدق على فلانة. فهذه من الألفاظ الإيه؟ المتواطئة، الألفاظ المتواطئة، تمام. فهذه أيضا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كالضمائر، كالإيه؟ كالضمائر. فقد يطلق الضمير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ويقصد به هذا أو يقصد به هذا، كما قرأنا في قول الحق تبارك وتعالى ومن أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. الضمير هنا يعود على أهل الكتاب ويعود أيضا على عيسى. فإن أتى دليل يرجح أحد المعنيين خلاص اتبعنا الإيه؟ الدليل لا حرج. وإن لم يأتي دليل يحمل على المعنيين ولا حرج، يحمل على المعنيين ولا حرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأهل الكتاب، أهل الكتاب سيعلمون أنهم على باطل أثناء الموت أو لا عندما يعينون ملائكة العذاب ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويعلمون أن عيسى عليه السلام ما كان إلها وابن الإله، سيعلمون ذلك ولا يعلمون. وأيضا عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ويؤمن بأهل الكتاب أو لا يؤمنون. فالمعنيين على الصواب، فالمعنيين على الصواب، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. وهل نقول بينهما تضاد؟ وهل نقول بينهما تضاد؟ لا، نقول ليس بينهما أي تضاد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك أيضا من هذه التي تكون ممكن بقى زي ما قال فضيلة الشيخ أحمد إن احنا ندرج هذا أيضا تحت إيه؟ تحت إيه؟ ذكر فرض وأفراد العموم. لكن أنا أردت إفراده صراحة، وإن كان المصنف صنيعه أنه أدراجه، خد بالك، لكن أردت إفراده كإيه؟ يستقيم لك الأمر، تفهم الإيه المسألة. كذلك أيضا من هذه الأسباب الاختلاف في تناوب الحروف، يعني من قال أن الحروف تتناوب هيفسر الآية بمعنى، ومن قال أن الحروف لا تتناوب لكن الفعل ضمن معنى الفعل الذي يتعدى بهذا الحرف سيقول بمعنى آخر. يعني إيه؟ قال الله تبارك وتعالى عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها، فعل يشرب لا يتعدى بالباء، يتعدى بإيه؟ بمن، يعني يقول عينا يشرب منها. فمن قال الحروف تتناوب فيقول عينا يشرب بها معناها عينا يشرب منها عباد الله، هل هذا المعنى خطأ؟ الحمد لله. ومن قال لا الحروف لا تتناوب لكن فعل يشرب ضمن معنى الفعل الذي يتعدى بالباء ألا وهو الري، فيقول المعنى شرب حتى ارتوى بها عباد الله، هل هذا المعنى خطأ؟ لا. فيكون هذا خلاف أيضا باب خلاف الإيه؟ التنوع. خلاف الإيه؟ التنوع. يقول الله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء، فقال الأول الحروف تتناوب فأمنتم من في السماء يعني على السماء، واستدل بالظاهر بوجود ذلك في الكتاب، قال لأصلبنكم في جذوع يعني على جذوع، أنا قال فامشوا في مناكبها يعني على مناكبها، تمام. وقال بعضهم لا السماء هنا بمعنى العلو يعني أأمنتم من في العلو، والسماء تأتي بمعنى العلو، قال أنزل من السماء ماء والماء لا ينزل من السماء بل ينزل من السحاب، والمعنى السماء هنا باتفاق المفسرين أنها معناها لإيه؟ العلو. هل هذا المعنى خاطئ؟ هل هذا المعنى خاطئ؟ كلاهما صواب، كلاهما صواب، فالله فوق السماء وهو في العلو سبحانه جل وعلا. أهمتهم شيخ؟ فيكون هذا أيضا من جملة خلاف التنوع، يكون هذا من جملة خلاف التنوع. كذلك أيضا التعبير بالألفاظ المترادفة إن وجدت، التعبير بالألفاظ المترادفة إن وجدت، تمام. طبعا الإمام المصنف قرر أن الألفاظ المترادفة لا توجد في لغة العرب، يعني في القرآن نادرة، في لغة العرب أيضا إيه؟ يعني في القرآن تكاد تكون معدومة وفي لغة العرب نادرة، لأن اختلاف الحروف يؤدي حتما ولابد لاختلاف المعاني، فالألفاظ قوالب لهذه المعاني، وكل لفظة وكل حرف وكل كلمة وكل ترتيب حرف وكل ترتيب كلمة بحروف معينة لها إيه؟ لها وقع، لها وقع ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لما كان الترادف غير موجود ها، فكان من المفسر أن يقارب، أن إيه؟ يقارب في المعنى، يقارب في المعنى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبعضهم قال يعني مثلا لو قلت قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه فقال الشك، هذا معنى خطأ. وقال بعضهم ليس معنى الشك، ده مفيش ألفاظ مترادفة، ده الريب هو الشق مع اضطراب وقلق. فهمتم هذا؟ أحدهم قال ذلك وأحدهم قال ذلك، هل هذا خطأ وهل هذا خطأ؟ لا، هذا من باب خلاف الإيه؟ التنوع، من باب خلاف التنوع. لحد هنا مضبوط الكلام أخو شيخ؟ ثم أخذ يتكلم رضي الله عنه عن خلاف التضاد، عن خلاف التضاد، وعنده رسالة يسر الله تبارك وتعالى له أن يخرجها، وهي رسالة نافعة صراحة اسمها رفع الملام على الأئمة الأعلام، ذكر فيها أسباب الخلاف، أسباب الخلاف. فذكر المصنف في رسالته التي بين أيدينا هي مقدمة في أصول التفسير منها أربع أسباب الخلاف، منها خفاء الدليل، قد يخفى الدليل على عالم ويظهر الدليل لعالم فيحصل بينهما الخلاف، أو الذهول عنه، وإحنا ده شرحناه في فضل الله ذكرنا أمثلة، أو الذهول عنه يعني يكون يعلم الدليل لكنه يذهل ينساه والآخر يذكره فيحدث بينهما خلاف، أو الغلط في الفهم، هذا العالم يفهم وهذا العالم يفهم بطريقة مغلوطة فيحدث بينهما الخلاف، أو يعتقد أن هناك معارض راجح لحديثه أو لدليله فيطرح دليله، تمام، والآخر لا يعتقد ذلك أو يعتقد مثلا أن هذا المعارض خطأ أو نحو ذلك فيحش فينشأ بينهما الخلاف ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقلنا أن جماع خلاف التضاد كله دائر على الجهل والهوى، فننزه علماء الأمة طبعا وأجلهم من الصحابة والتابعين والقرون الثلاثة الأول عن اتباع الهوى، ونقول المسألة كلها نقص إيه؟ علم، والعلم عند الله سبحانه وبحمده. ثم قال هناك اختلاف راجع إلى النقل، وهناك اختلاف راجع إلى الإيه؟ إلى الاستنباط. أما خلاف راجع إلى الاستنباط ده سيأتي إن شاء الله على ذكره. أما خلاف راجع إلى النقل، فالنقل نقلان، النقل نقلان، نقل عن معصوم، نقل، والمقصود بالنقل عن معصوم هو من؟ نقل عن معصوم المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو المصنف رضي الله عنه ورحمه أخر الكلام عن مين؟ عن نقل عن المعصوم. خد بالك النقل عن المعصوم إما أن تكون سنة صحيحة فهذا لا إشكال، لا إشكال فيه، أو تكون سنة غير صحيحة ضعيفة يعني. وهذا الضعف احنا كنا بنتكلم في باب الايه؟ التفسير. فهذا الضعف في باب التفسير لأن، ركز بقى معايا في الكلام ده، لأن أهل التفسير لم يهتموا بالله. ركز، احنا عندنا سنة صحيحة لا إشكالة فيها، وسنة ضعيفة الكلام فيها بقى. أهل التفسير رضي الله عنهم جميعا، أهل التفسير رضي الله عنهم جميعا لم يهتموا بالأسانيد كما اهتم بها أهل الحديث، تمام؟ فبالتالي نشأ هناك سنن ضعيفة ويعمل بها أهل التفسير. فما تفسير ذلك؟ فما تفسير ذلك؟ تفسير ذلك يكون بثلاثة أمور. الأمر الأول، سنن هي مكذوبة رواها كذابون، فهذه وإن عجت بها كتب التفسير عندما لا دراية له بالباب فنقول هذه السنن مطروحة أو معمول بها؟ مطروحة، في إشكال فيها؟ مطروحة، يعني كلامنا ليس في من تيقن كذبه، كلامنا ليس في من تيقن كذبه، فمن تيقن كذبه طرحناه، طرحناه، لكن الكلام في المراسيل والأسانيد الضعيفة، في المراسيل والأسانيد الضعيفة. أولا في المراسيل، المراسيل إن أمنا أن الذي أرسل ليس كذابا، وأمنا بتواطؤ غيره معه، يعني بتوافق معه مع غيره معه أنه لم يخطئ، يبقى احنا أمنا أمران، أمنا أمرين، ما هو؟ ليس كذابا ولم يخطئ. أضف إلى ذلك تلقاه علماء التفسير بالقبول، فنقول في هذا المقام يقبل المرسل، يقبل المرسل. يقول يقبل المرسل ليه يا شيخ؟ يقبل المرسل لأمر بالأهمية بمكان عرض عليه المصنف، ألا وهو أن إجماع كل أهل فن معتبر، أن إجماع كل أهل فن معتبر، أن إجماع كل أهل فن إيه؟ معتبر، تمام؟ فإن قبلوا هذا المرسل قلنا نقبل هذا المرسل لإجماع أهل إيه؟ التفسير على قبوله. هذه أولى. أو يقول هذا المرسل قد تواتر واشتهر، قد تواتر أو اشتهر، فيكون القائل أغنت شهرته عن البحث فين؟ في إسناده، ويكون عنده من القرائن ما تجعله يقوى في تفسير الآية، يكون عنده من القرائن ما يقوى في تفسير فيقبله. ولما كانت هذه المسائل التي ذكرتها الآن مسائل نظرية، يعني إيه مسائل نظرية؟ يعني بالنسبة لعالم تتفاوت من عالم لعالم، القرائن تتفاوت، قد تكون عندك هذه قرينة وقد تكون عندي غير إيه؟ ليست قرينة، قد تكون عندك مثلا قرينة مرجحة لإثبات الإرسال، قد تكون عند الآخر ليست مرجحة لإثبات الإرسال أو لثبوت الإرسال أو العمل بالإرسال. ما الذي يحدث؟ ينشأ من ذلك الإيه؟ الخلاف، ينشأ من ذلك الخلاف. هذا خلاف نشأ عن إيه؟ عن النقل، عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث الضعيفة، طبعا هنتكلم عن الضعيفة مش اللي فيها إيه كذب، التي فيها إيه ضعف، هي ضعيفة عند أهل عند أهل الحديث، لكنها عند أهل التفسير مقبولة. فنقول إن تلقاها أهل التفسير بالقبول نقول إجماعهم معتبر، وهي مقبولة في التفسير، وهي مقبولة في التفسير. ثم ذكر إن كان بين هذه النصوص الحديث الضعيفة يعني تعارض ماذا نفعل؟ أولا نجمع التي قبلها أهل التفسير، خد بالك احنا دلوقتي بنتكلم ضعيفة بمقياس اهل الحديث، لكن قبلها اهل التفسير واجمعوا على قبولها، تمام. الامر الثالث ان ضعفها ليس يصل الى درجة الكذب، ضعفها لا يصل الى درجة الكذب. فان تعددت الطرق قد تصل الى درجة الايه الانجبار، وقد لا تتعدد الطرق، لكن اهل العلم من التفسير يجمعون على ايه على قبولها. قد تأتي روايات اخرى بهذا يعني في هذا المقام فيها بعض التعارض، فيها بعض الايه التعارض، فكيف نفعل؟ نقول الاول نجمع، فان عجزنا نرجح بالاوثق او الاقل ضعفا، او الاقل ايه ضعفا او بالاكثر. فان عجزنا نرى ايهما مخالف للاصول وايهما موافق للاصول، فما كان مخالفا للاصول رددناه، يعني في هذه اللفظه الايه الزائده رددناه وقبلنا الاخر. اما النقل عن غير المعصوم فهذا يكون في ثلاثه اسرائيليات صحابه تابعين. طبعا نذكر الصحابه اولا، لكن انا ذكرتها من باب الترتيب الايه الزمني. اما الاسرائيليات فهي ثلاثه اقسام لا رابع لها: وافق شرعنا او وافقه شرعنا، خالفه شرعنا، سكت عنه شرعنا. وافقه شرعنا فالحجه في شرعنا لا في الاسرائيليات، خالفه شرعنا هو ليس بصواب، سكت عنه شرعنا فهذا الذي نرويه ونسكت لا نكذبه ولا نصدقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، تمام. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نصدقهم او نكذبهم. لماذا؟ حتى لا نصدق كذبا او نكذب ايه. وهذا هو ميزان العدل، وهذا هو ميزان العدل. النقل عن الصحابه: اولا الصحابه رضي الله عنهم اجمعوا على امر، فالقول قولهم. نقل صحابي امرا من امور الغيب التي لا اجتهاد فيها، وهو لا ياخذ من الاسرائيليات، له حكم المرفوع. نقل الصحابه نقل واحد من الصحابه رضي الله عنهم جميعا امر امور الغيبيات، وهو ياخذ من الاسرائيليات لكنه لا يدخل في باب الاسرائيليات، فايضا له حكم مرفوع. اختلفوا فيما بينهم، لا حجه لاحد على الاخر، وان كان غالب اختلافهم كما قلنا تنوع، يعني عندما تدبر وجد الخلاف تنوع. قال الصاحب قولا في الآية فقوله معتبر. لماذا؟ لأنه أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله، وأكثر الناس توفيقا، وأكثر الناس توفيقا رضي الله عنهم جميعا، وهم أبعد الناس عن أن يتكلموا في كتاب الله بغير علم رضي الله عنهم جميعا. أما النقل عن التابعين فإن أجمعوا على الأمر فالقول قولهم لأن الإجماع معتبر. اختلفوا فلا حجة لأحد على الآخر. تكلموا بأمر الغيبيات إن علمنا أنه أخذه من الصحابي مباشرة رأسا قبلناه وقلنا له حكم رفع، وإلا فلا يؤخذ بقوله في الغيبيات بحال من الأحوال، إذ الغيبيات تحتاج إلى دليل. هذا كل ما ذكره المصنف رضي الله عنه ورحمه في أصول التفسير فيما سبق. الآن ضبطتم، الحمد لله على العافية. نكتفي بهذا القدر. هذا ورد العلم إلي أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.